تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلمة للشيخ أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى. نحن أحق بأن نبكي على أنفسنا. هل بكينا على أنفسنا من عذاب الله؟ هل بكينا على أنفسنا من تلكم النار؟ أم أننا أمنا؟ سجلت هذه المادة يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه القرية الطيبة الطيب أهلها بإذن الله، وإلى هذا المسجد المبارك زيارة نرجو من الله جل وعلا أجرها ونفعها للزائر والمزور. أيها الإخوة في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله عز وجل عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل يقول له وهو به أعلم: إن ربك يقول لك ما يبكيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي على أمتي، أبكي على أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل أن يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أبكي على أمتي، ما الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ ما الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم علي وعليك؟ الذي أبكاه علينا خوفه علينا من عذاب الله في نار جهنم. خاف علينا من عذاب الله في النار، وهذا بقرينة أنه تلا تلك الآيتين عن إبراهيم وعيسى، والتي عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من حلول العذاب على أمته، من حلول العذاب على أمته ودخولهم في نار جهنم يوم القيامة، فلذلك بكى رحمة بأمته وشفقة عليهم. كيف لا؟ والله عز وجل قال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبكي على أمتي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم علي وعليك من نار قال الله عز وجل عنها: وما أدراك ما هي نار حامية. بكى علي وعليك من نار وصف حرارتها وبين حموتها عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم التي توقدون عليها إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حرارة نار جهنم مقابل حرارة الدنيا، مقابل الحر الذي نجده في الكرة الأرضية كلها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها إن بعضي يحطم بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها. أشد ما تجدون في الصيف من حرها. هذا الصيف أشده أوجه في العالم كله، يعتبر نفسا واحدا من أنفاس جهنم، فكيف بها نفسها؟ فحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي علينا. أبكي على أمتي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم علي وعليك من نار قال الله عز وجل عن عذابها: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لا تبقي لحما ولا جلدا على عظم ولا تذر، بل أنها تنضج اللحوم وتشوي الجلود وتنضجها وتذيبها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بكى النبي صلى الله عليه وسلم علي وعليك من نار قال الله جل وعلا عن عذاب أهلها: يصب من فوق رأسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. بكى النبي صلى الله عليه وسلم علينا من نار قال الله جل وعلا عن طعام أهلها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال الله عز وجل عن هذا الطعام: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم علينا من نار قال الله عز وجل عن طعام أهلها: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال الله عن طعام أهلها: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال عن طعامهم: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. من غسلين، غسالة قيح وصديد أهل النار يأكلونه. بكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم: علينا من نار، قال الله عن شراب أهلها: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال الله عن شرابهم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. من ماء صديد يتجرعه الواحد منهم وهو لا يستصيغه، لا يريده، لا يرغب فيه، وبسبب تجرعه إياه يشعر بالموت يتناهشه من كل مكان، لكن وما هو بميت، ومن ثم ومن ورائه عذاب غليظ. بكى النبي صلى الله عليه وسلم: علينا من نار، قال الله عز وجل عن شرابها أيضا: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. غساق شراب نتن لا يستطاع لنتنه وبرودته. بكى النبي صلى الله عليه وسلم: علينا من نار، قال الله عز وجل عن ثياب أهلها: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال سعيد بن جبير: ثياب من نار أي رصاص مذاب يحمى فيرتدونه، وليس هنالك أضر ولا أشد أثرا وعذابا من الرصاص إذا أحمي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم: علينا من نار، قال الله جل وعلا عن فرش أهلها وأغطيتهم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين. بكى علينا من نار، قال الله عز وجل في بيان ديمومة عذابها واستمراره، قال الله عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. ليس هنالك تفتير ولا تنقيص ولا تخفيف لعذاب جهنم، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. أبكي على أمتي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم: علينا من نار، عذابها يزداد شيئا فشيئا، قال الله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال عبد الله بن عمر: أشد آية تنزل على أهل النار هذه: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أبكي على أمتي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم: علينا من نار، وصف سوادها الحالك فيما رواه الإمام البيهقي في شعبه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترونها أي نار جهنم حمراء كناركم؟ لا، بل هي أشد سوادا من الزفت، والزفت هو الطلاء الأسود شديد السواد الذي تطلى به السفن، فنار جهنم سوادها أشد من سواد الطلاء الأسود. بكى، بكى علينا النبي صلى الله عليه وسلم من نار، وصف عمقها وسحيق قعرها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة، أي صوت سقطة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم فهو يهوي إليها منذ 70 سنة حتى وصل إلى قعرها فسمعتم وجبتها. أبكي على أمتي، بكى علينا النبي صلى الله عليه وسلم من نار وصف حياتها وعقاربها فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأعناق البخت، إذا لدغت الواحد منهم وجد حموتها 70 سنة، أي ألم وأثر سمها 70 سنة، وإن فيها عقارب كالبغال الموكفة، إذا لدغت الواحد منهم وجد حموتها 40 خريفا، يجد ألم سمها 40 سنة. لذلك بكى علينا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحوال ولهذه العذاب ولهذا العذاب والنكال، بكى علينا النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وشفقة من أن نكون من أهل هذه النار، لأنه رآها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين حديث صلاة الكسوف، قال: وفيه: ورأيت النار، ورأيت النار، فلم أراك اليوم منظرا قط أفضع، فلم أراك اليوم منظرا قط أفضع. فلأنه رآها عليه الصلاة والسلام، رأى عذابها ونكالها وألوانا وأصنافا من عقابها، حذرنا منها عليه الصلاة والسلام، وخافنا وخافها علينا، فبكى من أجل ذلك: أبكي على أمتي. لذلك فقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النار إنذارا متكررا مرة بعد أخرى بصوت مرتفع عال، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أو من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من على منبره: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. رفع بذلك صوته حتى أن من كان في السوق لا يسمعه، وليس ثمة مكبرات صوت، وهذا يدل على أنه رفع صوته رفعا بليغا حتى أن من كان في السوق سمعه، وتحرك حركة شديدة حتى أن رداءه الذي على عاتقه سقط منه. وهذا إن دل على شيء دل على عظيم الإنذار وشديد التحذير منه صلى الله عليه وسلم من النار، لأنه يخاف علينا من نار جهنم، أمرنا باتقائها كما في الصحيحين من حديث عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاف علينا من نار جهنم ويبكي علينا منها حذرنا من كل سبب يدخل إليها ويقحم فيها. جاء في حديث عبد الله بن عباس المتقدم الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء، فقالوا: بما يا رسول الله؟ قال يكفرنا. قالوا أيكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. لو أنفقت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء من سبب من أسباب دخول النار، وذلك رحمة بهن. النساء من أسباب دخولهن النار بل وكثرة تواجدهن في النار كفران العشير، كفران عشرة الزوج، وإنكار وجحد معروفه. فلتحذر النساء، احذرنا يا إماء الله من كفران العشير، احذرنا يا إماء الله من إنكار وجحود عشرة الأزواج، فإن هذا الأمر وإن كان عندكن هينا إلا أنه عند الله عظيم، وهو سبب من أسباب عذابه وغضبه وسخطه. أكثر أهل النار النساء بسبب أنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فيجب على المرأة المسلمة أن تحسن إلى زوجها وألا تكفر عشرته وألا تجحد معروفه، أن تطيعه في طاعة الله تبارك وتعالى، لتكن لزوجها أرضا، حتى يكن لها زوجها سماء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة عليها حقوق لزوجها، ولزوجها حقوق، أو لها على زوجها حقوق، فينبغي على المرأة أن تؤدي الحقوق التي لزوجها، وكذا الرجل يؤدي الحقوق التي لها، حتى يتعاونان على طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته والنجاة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الإكثار من التصدق لكي يتقين بذلك النار رحمة بهن وشفقة عليهن. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. حثهن على التصدق حتى يكون ذلك وقاية لهم من نار جهنم. وهكذا كم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي التي هي سبيل إلى نار جهنم والعياذ بالله. حذرنا من الشرك حتى لا نكون من أهل النار، وقبل ذلك حذرنا ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. حذرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون فيها، لأن هذا سبيل إلى النار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا، غي قيل أنه واد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره، يعذب فيه تراك الصلاة والمتهاونون فيها. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ربنا في القرآن الكريم من أكل الربا، لأنه سبيل يوصل إلى النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فمن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد أي إلى أكل الربا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حذرنا الله عز وجل ورسوله من الزنا، لأنه سبيل إلى النار. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثاما عذاب في نار جهنم. وهكذا حذرنا الله ورسوله من كل شيء من شأنه الإفضاء إلى الزنا، مقدمات الزنا، الأمور التي تودي بصاحبها إلى الزنا، كالاختلاط بالنساء الأجانب والنظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها، لأن هذا سبيل إلى الزنا، والزنا سبيل إلى نار جهنم. لذا قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والخلوة بالنساء. وهكذا حذرنا الله عز وجل ورسوله من اللواط، لأنه سبيل إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من عمل عمل قوم لوط ثلاثة، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، وهذا يفضي بصاحبه إلى نار جهنم. كما نهانا الله ورسوله عن عقوق الوالدين، لأنه سبيل يفضي إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. كما نهانا الله ورسوله عن قطيعة الأرحام، لأنه سبيل يفضي إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. قال الحسن البصري: أي قاطع رحم. كما حذرنا الله ورسوله من أذية الجار، لأنه يفضي إلى النار. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من الصيام، تكثر من القيام، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. كما حذرنا الله ورسوله من الظلم والركون إلى أهله، لأن هذا يفضي إلى النار، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وكم حذرنا الله ورسوله من تلكم الأسباب من الذنوب والمعاصي التي عقوبتها النار وعاقبتها جهنم وبئس القرار. كل ذلك رحمة بنا حتى لا نكون من أهل النار. أيها الإخوة في الله، سمعتم في هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي علينا من النار، فهل بكينا على أنفسنا؟ الرسول يبكي علينا، فهل بكينا على أنفسنا؟ نحن أحق بأن نبكي على أنفسنا. هل بكينا على أنفسنا من عذاب الله؟ هل بكينا على أنفسنا من تلكم النار؟ أم أننا أمنا ألا نعذب فيها؟ سبحان الله، إذا كان الأنبياء والرسل بل الملائكة ما أمنوا من عذاب النار، خافوا من عذاب النار. ميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار، جاء في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا. لماذا لا يضحك ميكائيل؟ كلما مررت عليه لا أراه ضاحكا. قال: إنه لم يضحك منذ أن خلقت النار، يخاف من النار، وهو ملك معصوم. وذلك لأن الله عز وجل قال عنهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذه الآية عن الملائكة، فلذلك خافوا من النار وبكوا من النار ولم يضحكوا خوفا من النار. جبريل عليه السلام صاحب الخلقة العظيمة يخاف من عذاب الله جل وعلا حتى يعود كالحلس البالي، كالخرقة القديمة الملقاة، يبكي ويخاف من خشية الله، من عذاب الله عز وجل. هذا هو حال الأنبياء والرسل والملائكة، لم يأمنوا من عذاب النار، ونحن أمنا. رأى الإمام الحسن البصري رحمه الله شابا يضحك، فقال له: هل جزت الصراط؟ قال: لا. قال: فعلم الضحك، علام الضحك. فلم يرى ذلك الشاب ضاحكا حتى مات رحمه الله. هذا لا يعني تحريم الضحك، لكن لنبكي على أنفسنا كثيرا بقدر الضحك الذي نضحكه، لنبكي على أنفسنا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولبكيتم كثيرا. فلما سمع ذلك الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا وجوههم ولهم خنين من البكاء. فلنبكي على أنفسنا أيها الناس، إذا بكينا على أنفسنا فإنها بإذن الله عز وجل تنجو من عذاب الله، نسعى في إنجائها وإنقاذها من عذاب الله عز وجل، وذلك باجتناب الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله عز وجل منها. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا من المواعظ، وأن يجعلنا ممن يعمل بها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن الاستماع.